بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد فقد وصلنا في كتاب أصول الفقه لشيخ مشايخنا العلامة محمد بن نور زهير رحمه الله إلى الفروع التي ذكرها الإمام الإسنوي رحمه الله وزادها على مبحث العموم. قال رحمه الله: فروع ذكرها الإسنوي. الفرع الأول: الخطاب الخاص بالرسول هل يتناول الأمة؟ إذا ورد خطاب خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم مثل قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل، وقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، فهل يكون هذا الخطاب متناولا للأمة أو يكون غير متناول لها بل يكون خاصا بالرسول؟ اختلف الأصوليون في ذلك على قولين. لابد أولا من تحرير محل الخلاف، وهو ما يمكن فيه إرادة الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقم قرينة على إرادتهم معه أو عدم إرادتهم معه. أما ما لا يمكن أن تراد الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه كقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، أو أمكن لأن الأمة لم ينزل إليها ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه، أو أمكن فيه ذلك، أمكن أن تراد الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قامت قرينة على إرادتهم معه كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية. فإن القرينة وهي طلقتم، هذه القرينة ميم الجمع وطلقوهن واو الجماعة، تدل على أن الخطاب ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وجه الخطاب تشريفا له صلى الله عليه وسلم. فليس هذا من محل الخلاف، لأن الأول قد ثبت أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، والثاني قامت القرينة على إرادة الأمة معه صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب، فليس هذا من محل الخلاف، إنما محل الخلاف في خطاب وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن للأمة أن تراد معه في هذا الخطاب ولم تقم قرينة على إرادتهم معه ولا قرينة على عدم إرادتهم معه، فهذا الذي يجري فيه الخلاف. هل الخطاب الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون متناولا للأمة أو غير متناول لها؟ أما التناول اللفظي فينبغي أن لا يكون فيه خلاف، لأن الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون عينه موجها إلى الأمة؟ الخطاب الموجه إلى خاص لا يكون موجها إلى عام، إنما الخلاف في كون هذا الخطاب متناولا للأمة من حيث الحكم لا من حيث اللفظ. لذلك قيد بهذا القيد الإمام المحلي المسألة، وحش العلامة الإمام العطار بأن في ذلك إشارة إلى محل الخلاف في التناول من حيث الحكم، أما اللفظ فلا خلاف في عدم تناوله، اللفظ لا يتناول، اللفظ الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون وهو خاص، كيف يكون موجها إلى الأمة بأسرها؟ فاللفظ إذن لا يتناول، إنما الخلاف في التناول من حيث الحكم. اختلف الأصوليون. طيب، يعني أيضا مما لا يمكن أن يكون الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موجه إلى أمته قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل شرعا عليه الإشراك، لأن الله سبحانه وتعالى قد جل أجل أقدار الأنبياء عن الشرك قبل النبوة وبعد النبوة، وأجمعت الأمة على ذلك. إذن فقول لا إن أشركت، هذا الخطاب خاص بالأمة، وإنما وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون موجها من خلاله إلى الأمة، وهو غير مراد من هذا الخطاب، وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يعني يظهر لنا أن الأمر عظيم جلل، بحيث إن الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأمة هي المرادة، حتى نحذر من الشرك ونخشى من الوقوع فيه. فهذا يعني سر التوجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه يستحيل عليه الشرك صلى الله عليه وسلم. طيب يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أشرك لحبط عمله، فما بالك بغيره. الأمر يعني يحتاج إلى الحذر من الوقوع في الشرك. طيب اختلف الأصوليون في ذلك على قولين. القول الأول وهو قول عامة الأصوليين من الشافعية والحنفية أن الخطاب لا يتناول الأمة، والقول الثاني أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الخطاب الموجه إلى الرسول يعني، خطاب لأمته، وهذا القول منقول عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما وأصحابهما. ما علقوا شيء عندكم؟ يعني يقول هو قول عامة الأصوليين من الشافعية والحنفية، ثم يقول القول الثاني أن خطاب الرسول خطاب لأمته، وهو منقول عن أبي حنيفة وأحمد وأصحابهما. يعني مرة ينقل عنهما موافقة الشافعية، ممكن أحيانا هناك خلاف بين الأحناف، بعض مثلا في أوائل يكون مختلف وبعض يتغير. يعني أكيد الحنفية يعني في بعض المسائل لا يجمعون على القول. نعم هو يعني ينبغي أن يصحح ما كتبه الشيخ، فيقال هذا يعني من خلال المصادر، القول الأول عامة الأصول الشافعية والمالكية، والمالكية ليس حنفية، ما هو قول الحنفية، هذا قول المالكية، حتى يعني عشية الشيخ بخيت تبين أن هذا قول الشافعي الحنفية. قالت الحنفية والحنابلة إن خطاب الرسول بخصوصه يعم الأمة، وقالت المالكية والشافعية لا يعمهم. إذن هذا من يعني مما سهى فيه قلم الشيخ أبو النور رحمه الله. عامة الأصوليين من الشافعية والمالكية، يعني عامة الشافعية وعامة المالكية. إيه طيب نشوف، حتى الشيخ بخيت ذكرها. كرر ذلك، احتج الحنفية والحنابلة، احتج أجاب الحنفية والحنابلة، تمسك المالكية والشافعية إلى آخر كلام. طيب الأدلة، استدل الجمهور بأن الخطاب موضوع في اللغة للخصوص، وما كان في اللغة موضوعا للخصوص فكيف يكون مفيدا للعموم؟ أكيد يعني الخطاب يتناول خاصا شخصا واحدا وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فما للواحد لا يتناول غيره، فخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعم غيره، وهذا كلام سليم جدا كما ذكرنا من كلام الشيخ العطاري. لم ينبغي أن لا يكون هناك خلاف في التناول من حيث اللفظ، أن اللفظ موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الآن يعني من خلال الأدلة سندرك أن قولهم بعمومه راجع إلى العرف كما سيأتي. قال: نوقش هذا الدليل بأننا لم نقل إن الخطاب، لاحظ، يتناول الأمة لغة، بل نقول إنه يتناولهم من جهة العرف، عرف الشرع يعني، ولا مانع، أو عرف اللغوي حتى أيضا، لا مانع من أن يكون اللفظ في اللغة موضوعا للخصوص، مع أنه يفيد العموم من جهة العرف، كما سبق في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. مر معنا أن العموم لغوي وعرفي وعقلي، وتكلمنا في هذا من قبل يعني في هذا التقسيم. واستدل أصحاب القول الثاني بأن أهل العرف يفهمون من قول القائل لمن له منصب الولاية والاقتداء: اركب لمناجزة العدو، هذا الأمر، أن هذا الخطاب ليس خاصا به، بل هو خطاب له ولأتباعه، مع أن اللغة تجعل هذا الخطاب خاصا بالمأمور، صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة للأمة ومنبع لهم، هكذا عندكم متبع، مش متبع متبع، لا عندنا منبع بس المفروض انها متبع، لازم متبع ما هيك؟ نعم عندي ما بعد استغربت ايش منبع هي. اذا والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة لأمة ومتبع لهم، لانه ذكر من له الولاية والاقتداء، وذكر ايضا انه الاتباع الشخص المتبع المقتدى به، اذا هذا يعني ينبغي ان تصحح: والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة للأمة ومتبع له. فالخطاب له خطاب لأمته عرفا، إلا ما قام الدليل على خصوصه به عليه الصلاة والسلام، وقد جاء القرآن مؤيدا لذلك، لهذا العرف الذي يدعونه. وضرب لذلك يعني أمثلة، قال الأول قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فلو كان الخطاب خاصا به صلى الله عليه وسلم لقال تعالى: إذا طلقت النساء فطلقهن، وأجبنا عن هذا أن هذا خارج عن محل الخلاف كما ذكر شيخ الإسلام زكريا رحمه الله، ما هذا ليس من محل الخلاف، إذا قامت القرينة على أن النبي الخطاب غير خاص به صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر وجه الخطاب إليه تشريفا له صلى الله عليه وسلم. نعم، فالخطاب موجه له ولغيره، ولكن وجه إليه تشريفا له صلى الله عليه وسلم دليل طلقتم وطلقوهن. نعم، ممكن واحد يقول هناك طلقتم بسبب الحرمة ل النبي صلى الله عليه وسلم، وطلقهن لأن عنده عدة نساء. إيه لا ما. لا، هو الكلام في مو في المطلقات، الكلام في المطلق، فالمطلق واحد صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، فهو لا طلقتم يعني أنتم أيها المكلفون إذا طلقتم فطلقوهن، يعني بعيد في مثل نحن نجري يجري في كلامنا أن نقول مثلا لشيخنا أو لشخص له أنتم قلتم كذا، هذا نحن في كلامنا البشر مع شخص أعظم منا أو نريد أن نقدره ونحترمه ونقول أنتم قلتم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعني، ولم يجري حتى هذا في كلام العرب قديما، ما كان هذا الأسلوب من التعظيم أو الأسلوب من الخطاب، كان الخطاب حتى الصحابة لما يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبوا خطاب المفرد، لكن هذا من الأساليب يعني التي انتشرت بعد ذلك، ربما تجد يعني مثال أو مثالين، لكن الأصل خطاب المفرد، يعني أسلوب التعظيم في الخطاب والمراسلات هذا أسلوب محدث وهو جيد لا بأس يعني يتبع، نحن لا ننتقده يعني، لكن هو أسلوب محدث يعني ما كان معروفا في العرب قديما هذا الأسلوب من التعظيم. ويعني وين ليس هنا لأن هناك خطاب الله للعبد أو للنبي إيه؟ طبعا الله سبحانه وتعالى يعني الله خاطب النبي يقول لا إن أشركت لا يحبطن، يعني الله يخاطب نبيه أحيانا بمقتضى الربوبية والألوهية، يعني يخاطبه خطاب الإله للعبد أو الرب للعبد، فيخاطبه خطابا لا يجوز لنا أن نتجرأ على مثله، لأن هذا ربه يخاطبه بما شاء، الله سبحانه وتعالى يخاطب عبيده وسيد عبيده بما يشاء سبحانه وتعالى، لكن نحن نتجرأ على مقام أنت لأن الله هذاك ربنا أنت ما يعني فرق بين خطاب الله لنبيه وبين خطابنا لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا هذا المثال الأول يعني لا يسلم. الدليل الثاني أو المثال الثاني قول تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، مع قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فلو كان الخطاب خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم في الآيتين لكان قوله خالصة لك وقوله نافلة لك غير مفيد فائدة جديدة، وهو خلاف الظاهر. نقول لا أبدا، يعني مفيد وهو رفع التوهم عدم الخصوصية، يعني يفيد توكيد الخصوصية ورفع توهم القياس عليها، يفيد توكيد الخصوصية ودفع توهم جواز القياس عليها، فجاء الخطاب تأكيدا للخصوصية وعدم التعميم ولو بالقياس، فجاء من أجل ذلك يعني، يعني ادعاء عدم الفائدة غير مسلم، ادعاء عدم الفائدة غير مسلم، بل الفائدة موجودة وهي رفع توهم جواز القياس على هذا الأمر الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الفرع الأول، الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يتناول أمته عند الحنفية والحنابلة، ولا يتناول أمته عند الشافعية والمالكية. شفنا هلا يعني الشافعية والمالكية يناقشون في أن الخطاب هذا لا يتناول حتى عرفا. إيه. حتى عرفا لا يتناول. إيه لا يتناول حتى عرفا إيه. هو الخلاف في العرف. والدليل اللي جابوه ده دليل على اللفظ. إيه. ما جابوا دليل ضد العرف. إيه هو ولا يتناوله عرفا. يعني فلا يصح الاستدلال بمثله على التناول الأحكام. هم اعتمدوا الحنابلة والحنفية اعتمدوا على تناوله العرفي، على تناوله عرفا وبنوا عليه الأحكام واستدلوا بمثل هذه الآيات. الشافعية والمالكية قال لا يتناوله عرفا، يعني هم متفقون على عدم تناوله لفظا والخلاف في تناوله عرفا، فالشافعية والمالكية على عدم تناوله عرفا، وأنما جاء من ذلك متناولا فهو لأدلة خارجية. أدلة خارجية. الفرع الثاني جمع المذكر السالم هل يتناول الإناث؟ إذن محل الخلاف في جمع المذكر السالم فقط، أما جمع المؤنث السالم فليس فيه خلاف أنه لا يتناول الذكور. جمع المؤنث السالم ليس فيه خلاف أنه في عدم تناوله للذكور. كذلك خرج اسم الجمع كقوم وجمع التكسير وجمع المذكر المكسر، وما يدل على الجمعية بغير يعني التاء، ما يفرق بين مفرده، يفرق في مفرده بين مذكره ومؤنثه بالتاء، فإذا جمع جمع مذكر سالما فإن هذا فيه فإنه يجري فيه الخلاف. أما ما كان دلالة على الجمعية بغير ما ذكر فإنه لا يجري فيه الخلاف، كما في الناس، فإنه متناول للذكور والإناث، الناس متناول للذكور والإناث. إذن جمع المؤنث خاص بالإناث ويتناول النساء فقط ولا يشمل الرجال. اسم الجمع وجمع التكسير يتناول الإناث والذكور باتفاق. قال: اتفق الأصوليون على أن الصيغة الخاصة بكل من النوعين لا يدخل فيها النوع الآخر، فالرجال لا يشمل النساء، هذا اسم الجمع المذكر المكسر، هذا خاص بالرجال، واسم الجمع المكسر الذي يكون للنساء خاص بالنساء. كما اتفقوا على أن الجمع الذي لم تظهر فيه علامة للتذكير والتأنيث يعم النوعين مثل الناس، الناس والقوم، هذه من الجموع أو أسماء الجموع التي لا يظهر فيها علامة للتذكير ولا التأنيث. واختلفوا في الجمع الذي يتمتع بعلامة التذكير وهو ما يعرف بجمع المذكر السالم مثل المسلمين والمؤمنين، هل يتناول الذكور والإناث أو يكون خاصا بالذكور؟ الجمع الذي يتميز، طيب تمام جميل. إذن اختلفوا في الجمع الذي يتميز بعلامة التذكير، يعني الحاصل إذن جمع المذكر السالم هو الذي يجري فيه خلاف، جمع المؤنث السالم لا ليس فيه خلاف فلا يتناول الرجال، جمع التكسير للذكور أيضا لا يتناول الإناث قطعا ليس فيه خلاف، يعني كالرجال جمع رجل فلا يتناول الإناث. طيب ما يدل على الجمعية من غير ظهور علامة، هذا الذي لم تظهر في علامة التذكير والتأنيث كالناس، الناس ما هو الناس ليس جمعا لرجل، ليس له مفرد، القوم ليس له، ولا لا القوم يعني الرجال، يعني لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، فيعني لو قلنا إذا قلنا إنه مقابل، إنه بمعنى الرجال مقابل النساء، فهذا أيضا إذا يكون له مفرد من معناه وهو رجل وقوم، هذا أيضا، لكن الناس ليس له مفرد يتميز عن مفرد مذكر يتميز عن المؤنث، لا، فهذا يشمل، إذا مثل الناس يشمل، مثل الناس يشمل. أما الرجال الجمع المكسر الخاص بالرجال لأن مفرده رجل فهذا خاص بالرجال، جمع النساء مفرده من معناه وهو امرأة أيضا خاص بالنساء. إذن هذا الخلاف الذي جرى هو محصور في جمع المذكر السالم. كلمة الرجال لا تشمل النساء لأنه هي كلمة رجل أكيد ما تشمل النساء، إيه؟ ولا لأنها جمع تكسير، هي جمع تكسير مفردها متميز عن المرأة، يعني لفظ كلمة قتلة أي جمع تكسير هل تشمل النساء؟ لا هو جمع لأنه مفردها إيش؟ قاتل أو قاتلة، يعني هذا هو قاتلة قاتلات قاتلات، لا لفظ جاءتنا كلمة قتلة، هل ممكن يكون فيها نساء؟ يكون فيها رجال ونساء مع بعض؟ ولكن هذه جمع قتلة، هذا جيم قتلت يعني أتوقع هي الرجال لا يشمل النساء لأنه كلمة قتلة، هذا من أي كلمة إذا يكون قاتل من قتل يقتل قتلة من قاتل أو من قاتلة، يعني هل هو مثلا شوف يقول قاتل ستة، ولكن هذا جيم للمؤنث أو للمذكر، قل وإما أن يكون الخلاف في جمع المذكر السالم ونحوه مما يغلب فيه الرجال على النساء بأن يكون مفرده بحيث يصح إطلاقه على المختلط من الرجال والنساء تغليبا وهو الجمع الذي يفرق في مفرده بين المذكر والمؤنث بالتاء وعدمه فينبغي أن يكون مما يجري فيه الخلاف قتل يعني لأن مفرده قاتل يفرق في مفرده بين الرجال المذكر والمؤنث بالتاء جمع المذكر السالم هذا ونحوه لكن يعني عنونا بجمع المذكر السالم لأن الغالب هو يعني جريان الخلاف فيه باعتبار هو الأصل يعني شوف نشوف الشيخ إذا ذكر شيء جمع المذكر السالم احتراز عن المكسر فقد صرح بأنه بأن لا يدخل المؤنث وأما ما ألحق بالجمع فمنه ما يشمله قطعا ومنه ما يختص بإناث نعم قال فذهب الجمهور من الشافعية والمالكية أيضا هذا مما يعني سهى فيه قلم الشيخ رحمه الله الشيخ بخيت رحمه الله يقول وفي أكثر كتب مشايخ أو في كتب أكثر مشايخ الحنفية أن قول الحنابلة هو بعينه قول الحنفية قال ذهب الجمهور من الشافعي إلى أنه خاص بالذكور ولا يتناول الإناث وقال الحنابلة وبعض الظاهرية إنه يتناول الإناث كما يتناول الذكور الشيخ بخيت في حاشيتي على النهاية يقول في كتب أكثر مشايخ الحنفية أن قول الحنابلة هو بعينه قول الحنفية وقال صاحب البديع بديع النظام ابن السعاتي أكثر أصحابنا ذهبوا إليه إذن يعني كلام الشيخ زهير يعني صح إذن ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية إلى أنه خاص بالذكور ولا يتناول الإناث وقال الحنابلة والحنفية وبعض الظاهرية إنه يتناول الإناث كما يتناول الذكور الأدلة استدل الجمهور بأدلة كثيرة نكتفي منها بدليلين الدليل الأول ما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن غريب رواه الإمام أحمد عن أم سلمة ورواه الترمذي عن أم عمارة وقال حسن غريب أنها قالت يا رسول الله إن النساء قلنا ما نرى الله ذكر إلا الرجال فأنزل الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين الآية وما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون قالت هذا للرجال فما للنساء إيش خرجها عندكم؟ أخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن العمري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقال عبد الرحمن العمري ضعيف قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير وصح موقوفا عليها كما قال الحاكم انتهى منظر المستدرك من؟ أقول انظر المستدرك جميل إذا رواه إذا كلام الشيخ يعني زهير ما ثبت هذا ما ثبت عن عائشة لم يثبت إذا نقول رواه الدارقطني وفي إسناده عبد الرحمن العمري وهو ضعيف قال الملقن وصح موقوفا عليها إيه بس هو إحنا لسنا في صدد الموقوف، هو الحديث الذي أورده مرفوعا مرفوع، وفيه الحوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن وجه الدلالة من القولين ظاهر، فإن النساء لو ذكرت مع الرجال، يعني لو كان الخطاب للذكور خطابا للإناث، لما صح منهن أن يقولن هذا القول، ولما أقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولو كانت النساء داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم يمسون فروجهم، لما قالت عائشة ما قالت، ولما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يعني وجه الدلالة من جهتين، الجهة الأولى أنهم أهل لسان رأوا أن هذا الخطاب خاص بالذكور لا يتناول الإناث، والجهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. الدليل الثاني أن جمع المذكر تكرير لمفرده، فالمسلمون تكرير لمسلم ومسلم ومسلم، والمؤمنون تضعيف يعني تكرير لمؤمن ومؤمن ومؤمن، والمفرد لا يشمل المؤنث اتفاقا، فالجمع لا يتناول المؤنث كذلك. يعني هو الجمع المذكر السالم اسم دل، اسم جمع دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف واو ونون أو ياء ونون، أغنى عن المتعاطفين. يعني لما مسلمون أغنى أن تقول مسلمون ومسلمون ومسلم، فهذه الزيادة مع السلامة أغنت عن المتعاطفين. فالجمع في الحقيقة تكرير، جمع السلامة تكرير لمفرده، وإذا كان المفرد لا يشمل المؤنث اتفاقا فإن الجمع ينطبق عليه ما ينطبق على مفرده. واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة نكتفي منها بدليلين. الدليل الأول أن العرب من عادتهم ومألوفهم أنه إذا اجتمع الذكور مع الإناث غلبوا الذكور على الإناث ولو كان الذكر واحدا، فعند تمحض النساء يقال أدخلنا، وعند وجود الذكر معهن يقال أدخلوا. والقرآن نزل بلغة العرب فكان جاريا على مألوفهم، وبذلك تكون صيغ جمع المذكر الواردة في القرآن أو السنة متناولة للإناث، إلا ما قام الدليل على اختصاص الذكور به. الدليل الثاني، وهذا كلام سليم أنه فعلا من عادة العرب تغريب الذكور على الإناث، لكن هو الإشكال وين؟ أنه هل يعني هذا، يعني هل لا نسلم أن الإناث داخلة في الذكور ثم جرى تغليب الذكور في الخطاب؟ وهذا يعني خطوة ثانية في البحث. الدليل هذا مبني على تسليم أن الإناث دخلت في الذكور ثم وجه الخطاب بصيغة الذكور. يعني أنت الآن جئت بالنتيجة، جئت بأثر هذا الدليل، جئت بأثر يعني الحكم أو الذي هو أن الإناث داخلة في الذكور فلذلك يوجه الخطاب إلى الذكور. طيب أنا لا أسلم، أقول الخطاب موجه إلى الذكور. طيب هنا يعني يتبادر سؤال، والإناث ألسنا مخاطبات بهذه الأوامر والنواهي والتكاليف الشرعية؟ قل بلى، لكن لسنا مخاطبات بهذه الألفاظ الموجهة إلى الذكور يعني عينها، فهن داخلات في الخطاب، في يعني في المخاطبات الموجهة أو في الخطابات الموجهة إلى الذكور، لكن لا من جهة اللفظ بل من جهة المعنى أو من جهة الحكم. فالشيخ بخيت رحمه الله وغيره من العلماء، لكن الشيخ بخيت يقول لا خلاف في شمول الخطاب المذكور حكما، يعني بالقياس على الإناث أو من بأدلة خارجية، وهو أن الشريعة جاءت أن النساء، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، الخطاب الموجه للذكور موجه للإناث. وأيضا بالجانب العملي الذي قامت عليه الأمة اللي أشاروا إليه أن العرب من عادتهم ومألوفهم، هو لا، يعني من جهة أن الصحابيات ومن بعدهم، يعني الصحابة رجالا ونساء، فهموا أن الخطاب لا يختص بالذكور بحيث لا يدخل فيه الإناث إلا طبعا ما استثني، فكان الخطاب الذي يوجه بصيغة الذكور تعمل به الإناث كما يعمل به الذكور. فهذه أدلة تدل على أن الخطاب شامل للإناث حكما، يعني إجماع الأمة على عدم اختصاص هذه الخطابات بالذكور، بس لا من جهة أن اللفظ يشمل الإناث كما يشمل الذكور، بل من جهة أن الشريعة جاءت للرجل وجاءت للمرأة، ومن حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنما النساء شقائق الرجال، وغير ذلك من الأدلة. إذن يقول: لا خلاف في شمول الخطاب المذكور حكما، وإنما الخلاف في أنه يشملهن وضعا أو بقرينة عموم الشريعة لهن المعلوم من الدين بالضرورة. عموم الشريعة للنساء معلوم من الدين بالضرورة، فمن هنا نعلم أن الخطاب يشملهن كما يشمل الذكور حكما لا لفظا. الدليل الثاني أن أكثر أوامر الشرع ونواهيه قد وردت بصيغة الجمع المذكر، فلو كانت الصيغة خاصة بالذكور لكانت تلك التكاليف خاصة بهم فلا تتعداهم إلى النساء، وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة، فكان ذلك دليلا على أن الصيغة تتناول الجميع. لا، هذا ليس في هذا دليل على تناول الصيغة للجميع لفظا ووضعا. نعم، فيه دليل على تناول الصيغة للجميع حكما مبنيا على الإجماع وعلى ما علم من الدين بالضرورة من عموم الشريعة للرجال والنساء. إذن الخلاف في أن جمع المذكر السالم هل يتناول الإناث وضعا ولفظا أو لا يتناوله، الراجح أنه لا يتناوله، لكن هل يتناوله حكما بحيث أن الحكم الموجه إلى الذكور هو موجه إلى الإناث إلا إذا دل دليل على الخصوصية؟ نعم، يتناوله باتفاق من غير خلاف. الفرع الثالث: حكاية الراوي للفعل بلفظ كان هل يفيد التكرار؟ وأولا الفعل المثبت بدون لفظ كان، ثم الفعل المثبت بلفظ كان، هل يدل على العموم أو لا يدل على العموم؟ يعني الفعل المثبت مثل قضى كذا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هل يشمل صلاة الفرض والنافلة؟ يعم فرض والنافلة أو هو خاص بالنافلة؟ عندنا خاص بالنافلة، فلا تصح صلاة الفريضة في الكعبة، لأنه من شرط صحة الصلاة توجه إلى الكعبة، وهذا لا يعد. نعم، فإذا الخلاف في الفعل المثبت، لأن الفعل في مقام النكرة والنكرة في سياق الإثبات لا تعم، فكذلك الفعل المثبت لا يعم، سواء كان فعلا من غير كان أو كان فعلا مقرونا بكان. قال: إذا حكى الراوي فعلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ كان، مثل أن يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالكعبة، فهل يفيد ذلك تكرار الفعل وهو الصلاة في الكعبة؟ قال جمهور الأصوليين: إن ذلك لا يفيد التكرار، لأن الفعل إنما يفيد الماهية من حيث هي بقطع النظر عن المرة أو التكرار، وحيث لا موجب للتكرار فلا يكون هذا القول دالا على التكرار، بل يكون التكرار مستفادا من دليل آخر. إذن هذا اللفظ بحد ذاته لا يدل على التكرار، التكرار قد يستفاد من دليل خارجي، لأن الفعل يفيد الماهية من حيث هي بقطع النظر عن المرة والتكرار، يعني ليس في الفعل ما يدل على التكرار أو عدم التكرار، الفعل يدل على الماهية، والماهية لا دلالة فيها على التكرار أو عدم التكرار. وقال بعض العلماء إنه يفيد التكرار، ولعل وجهتهم أن الراوي إنما يحكي الحادثة بلفظ كان إذا ثبت عنده تكرارها، وبذلك يكون هذا القول من شأنه أن يستعمل عند تكرر الحادثة فيكون دالا على التكرار. يعني هم قالوا ما عدل الراوي أو عن إثبات الفعل من غير كان إلى إثباته بكان إلا لدلالتها على التكرار، فجعلوا كان قرينة تدل على التكرار. يعني هذه مسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف، هل الفعل المثبت من دون كان أو مع كان يدل على التكرار أو لا يدل على التكرار. فهي صيغة فعل، يعني الفعل من اللفظ من حيث هو الفعل، اللفظ من حيث هو فعل لا يدل على التكرار، لكن لما اقترنت معه كان فقال بعضهم إنها تدل على التكرار. لكن الراجح أنها لا تدل على التكرار. نعم قد تستعمل كان مع المضارع كما يقول الإمام جلال المحلي للتكرار، كما في قوله تعالى في قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان يأمر أهله بالصلاة، وقولهم كان حاتم يكرم الضيف، وعلى ذلك جرى العرف. وهذا قال أشار بقد إلى أن ذلك الاستعمال قليل لغة، وعلى ذلك جرى العرف ينبه على كثرته عرفا، لكن في اللغة هو قليل، قليل أن تستعمل كان مع المضارع من أجل التكرار. وقد تستعمل لغة من المضارع لا للتكرار، كقول جابر رضي الله عنه فيما رواه مسلم كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة، فإن إحرامهم بالعمرة متمتعين إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك مرة واحدة في عام حجة الوداع. إذن ليس في كان يفعل كذا ما يدل على التكرار لغة، وإن كثر استعماله في العرف للدلالة على التكرار. فحتى الشيخ العطار يقول قول للتكرار فيه أنه مأخوذ من المضارع لا من كان، وإنما أتى بها لكونه أمرا وقع فيما مضى وتكرر، والتكرار لا يقتضي العموم، فلا حاجة لقول من قال العموم هنا من قرينة. يعني إذن ليس في فرق بين التكرار وبين العموم، فرق واضح بين التكرار وبين العموم. فحتى لو قلنا إنه يدل على التكرار لكن التكرار لا يقتضي العموم، هو حتى في اللغة لا يدل على التكرار، في اللغة دلالته على التكرار قليلة، الغالب عدم الدلالة على التكرار. نعم جرى العرف على كثرة استعماله في التكرار. قال وقد قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم إن المذهب الصحيح عند الأصولين أن لفظة كان لا تقتضي التكرار فهي تفيده مرة، فإن دل الدليل على التكرار من خارج عمل به وإلا فلا. إذن يعني منشأ الخلاف أن كان هل تقتضي التكرار أو لا، فذهب فقيل تقتضيه لغة وبه جزم القاضي أبو بكر والقاضي أبو الطيب وجرى عليه ابن الحاجب. قال مثلا القاضي أبو بكر إن قول الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يفيد في عرف اللغة كثيرا تكثير الفعل وتكريره. قال تعالى وكان يأمر أهله الآية أن يداوم على ذلك. وقيل يقتضي التكرار عرفا لا لغة. قال الهندي الصفير الهندي إنه الأظهر ويمكن حمل كلام ابن حاجب عليه. وقيل لا يفيده لا لغة ولا عرفا واختاره في المحصول. نعم إذن لا يفيده لا لغة ولا عرفا واختاره في المحصول. فهذا ما تابعه فيه الشيخ. قال الحكاية الراوي الفعل بلفظ جمهور الأصليين يقول إن ذلك لا يفيد التكرار. وهذا كما ذكرنا غير مسألة التكرار. حتى لو قلنا بالتكرار فالتكرار أمر آخر غير العمو. التكرار لا يقتضي العمو. يعني من الأمثلة في ذلك حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة رواه الشيخان. فلا يعم الفرض والنفل إذ لا يشهد هذا اللفظ بأكثر من صلاة واحدة. ويستحيل وقوع الصلاة فرضا ونفلا معا, إما فرض وإما نفل. لذلك كانت صلاة الفرض في الكعبة مكروهة عند الحنفية. أيضا مثال الفعل المثبت مع كان حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر رواه البخاري. فلا يعم جمع التقديم والتأخير إذ لا يشهد هذا اللفظ بأكثر من جمع واحد. الشيخ بخيت يقول كلام الشيخ الجلال المحلي هذا خارج من البحث لأنه من قبيل تكرار الفعل الواحد في الأزمان. فعل واحد في الأزمان يكرر, فهو من قبيل عموم الفعل المثبت في تلك الأزمان. وموضوع البحث هنا في أن الفعل المثبت لا يقتضي عموم أقسامه, مش تكرر حدوث الفعل الواحد في أكثر من زمان. فرق بين عموم يعني صلى الأقسام صلاة الفرض ولا صلاة النفل, هو هذا البحث في هذا. هنا يظهر العموم وهو غير تكرار الصلاة, غير موضوع تكرار الصلاة. تكرار الفعل في أكثر من زمن هذا شيء آخر, غير موضوع عموم الأقسام التي يدل عليها الفعل. وموضوع المبحث هنا في أن الفعل المثبت لا يقتضي عموم أقسامه. وما في الآية وقولهم كان حاتم يكرم الضيف ليس من الأقسام, هو فعل يكرر في أكثر من زمن, هذا شيء آخر غير العموم. لذلك جعل العضد الجميع من صور عدم عموم الفعل. ولكن الجلال المحلي يعني يقصد بما قاله أن هذا لا يرد على ما تقدم, فذكره دفعا لتوهم وروده لا لأنه من موضوع البحث. يعني كان ينبغي الشيخ لو جعل المسألة في العموم لكان ذلك أولى. يعني قوله لفظه كان لا يقتضي التكرار, ولعله يعني وقيل يقتضي, لعله إذا نفى لعل اختياره لموضوع التكرار من باب أنه إذا نفى التكرار فهو نافع للعموم من باب أولى. هو إذا نفى التكرار فقد نفى العموم من باب أولى. طيب قال الفرع الرابع, إذا أمر جمع بفعل بصيغة العموم مثل أكرموا زيدا, فلا خلاف في أن كل فرد من أفراد الجمع يكون مأمورا بهذا الفعل لأن العام كلية, بمعنى أن كل فرد من أفراد العام مقصود بحكم العام. فلو لأن دلالة العام كذلك. عندكم دلالة العام؟ نعم يعني هي كذلك. إذن فالخطاب موجه إلى الجميع، أكرمه، الخطاب موجه إلى جميع أفراد، جميع الأفراد، فكل فرد من أفراد الجمع يكون مأمورا بهذا الفعل، لأن دلالة العام كلية، نعم ليست كليا ولا كلا وإنما هي كلية، بمعنى أن كل فرد من أفراد العام مقصود بحكم العام، فلو أكرمه بعضهم لما تحقق يعني الامتثال، ولما كان ذلك كافيا، لأن الخطاب موجه إلى الجميع، فيجب على الجميع أن يكرم زيدا، أكرموا زيدا، خطاب موجه إلى العموم، فيجب على كل فرد ممن وجه إليه الخطاب إكرام زيد. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم.